أما بعد، قال رحمه الله: باب الحيض. هذا باب في الدماء الطبيعية أو الطبعية، وكل ما سبق عام في الذكر والأنثى، وهذا الباب خاص في الأنثى، لأن هذه الدماء إنما تنزل على النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. غير أن الزوج عليه أن يتعلم هذه الأمور وأن يعلمها أهله، لا سيما مع انتشار الجهل بين نساء اليوم. والحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه. وأما في الشرع فهو دم طبيعي يرخيه الرحم في أيام معلومة بصفة مخصوصة. تمام يا سيدي؟ أنا بحسب في حاجة. لا، أنا بحسب في تعليق يعني. دم طبيعي يرخيه الرحم، يعني ليس عرقا ينزف كما سيأتي في الاستحاضة، يرخيه في أيام معلومات، يعني تعلمه هذه الأنثى، تعلمها هذه الأنثى التي ينزل عليها الدم، تعلم أنه ينزل عليها بالعادة 7 أيام، 6 أيام، 5 أيام، كما ينزل عليها بصفة مخصوصة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: دم أسود يعرف أو يعرف. فصفته السواد والرائحة الكريهة. وعليه فإذا وجدت الصفة وجد الحكم، وإذا انتفت الصفة انتفى الحكم. ويتعلق بالحيض دمان، أما الأول فدم النفاس، وهو دم يكون بسبب الولادة. وقولنا بسبب الولادة يعني معها، سواء سبقها بقليل أو يسير، والغالب يكون بعدها، يعني تلد المرأة وينزل الدم. وأقصاه 40 يوما، أجمع على ذلك الصحابة، ونقل الإجماع الإمام الترمذي في جامعه. غير أنها إن طهرت قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت ويجوز جماعها من زوجها. وأما الدم الثالث فهو دم الاستحاضة، وهو استمرار نزول الدم على المرأة، ويفارق الحيض والنفاس في 3: من جهة الزمان، لأن الحيض له زمان معين والنفاس له زمان معين، أما للاستحاضة فلا زمان لها، مستمرة. ومن جهة الصفة، حيث الحيض والنفاس دم أسود له رائحة كريهة، وأرى فدم أحمر غير أسود ولا رائحة له كريهة. وأما من جهة ما يترتب على هذه الدماء فيحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصيام والجماع والطواف بالبيت، ولا يحرم على المستحاضة، فيجوز لها فعليها الصيام والصلاة والطواف يجوز لها ويحل جماعها، وسيأتي كيف تكون صلاتها. اللي هو ما يترتب عليه، ما يترتب على هذه الدماء. قال: باب الحيض. وهذا الباب فيه 5 أحاديث. الأول في التمييز بين الحيض وبين الاستحاضة، والثاني فيما يستحب فعله حال الاستحاضة، والثالث فيه جواز مباشرة الحائض دون الجماع، وفي الرابع أن الحائض طاهرة بدنها وثيابها، وفي الخامس بيان ما يحرم على الحائض كما سبق، فيحرم عليها الصلاة والصيام والطواف والجماع، ويجب عليها قضاء الصيام دون الصلاة. وأما حكم النفاس فكما سبق حكم الحيض، وأما المستحاضة فلا يحرم عليها شيء من ذلك. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث في الصحيحين وغيرهما. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ففيه أولا السؤال عما يهم المسلم في دينه، ولا يمنع من ذلك حياء ولا حرج، وفيه أيضا فضل الصحابيات من عدم الحياء فلا يمنعهن الحياء من السؤال في أمور دينهن. وفيه أن السائل عليه أن يوضح المسألة للمسؤول أو للمفتي حتى ينبني عليها الحكم، لذلك قالت: إني أستحاض فلا أطهر، فبينت أن الذي ينزل عليها هو دم مستمر وليس بدم الحيضة الذي يأتي في أيام أقرائها أو في أيام العادة لها. فلا أطهر يعني أن الدم مستمر لا ينقطع. شرحت الحالة، ثم أتى السؤال بناء على ذلك: أفأدع الصلاة قياسا على الحيض؟ لأني حال الحيض تعلمت ألا أصلي، فهل هذا الدم المستمر حكمه هو حكم الدم الذي ينزل في أيام العادة؟ قال: لا. لماذا؟ بين الفرق. أولا، سبق أن الحيض دم يرخيه الرحم، أما هذا إن ذلك عرق يعني ينزف. وهذا العرق يكون خارج الرحم في أول الفرج، ينخسه الشيطان فينزف، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى. فبين الفارق بينهما، وهو أن ذلك عرق بخلاف الحيض فإنه دم يرخيه الرحم. ثم رتب على ذلك الحكم: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، حال الأيام التي تكون هي أيام العادة، حيث ينزل دم الحيض المعروف بصفاته، وهي السواد وخبث الرائحة. ثم اغتسلي وصلي. فهنا بين حالة للمستحاضة، ما هي؟ إذا كانت المستحاضة تعلم أيام العادة فإنها تترك الصلاة والصيام والجماع والطواف في هذه الأيام المعتادة. طيب، هذه الصورة الأولى. فإن لم تكن تعرف أيام العادة، يعني هي بلغت مستحاضة ولم تدرك تمييز أيام العادة، فتميز. كيف تميز؟ باستمرار الدم وبلون الدم وبرائحة الدم. فإذا كان الدم مستمرا أحمر لا رائحة له فهي استحاضة، فإن جاء في أيام فاسود وخبثت رائحته فهو الحيض. يبقى الحالة الأولى تبني على العادة، الحالة الثانية تبني على التمييز. فإن لم تكن تعلم أيام العادة وكذلك لا تميز، فتبني على أقرب النساء إليها، أخواتها ونحو ذلك، وبإذن الله أمر التمييز لا يصعب. كما فرقنا أسود أحمر، له رائحة خبيثة لا رائحة له، في أيام منقطعة في أيام مستمرة، فيسهل التمييز. فهذه ثلاث حالات للمستحاضة. قال: ثم اغتسلي وصلي. وعليه فيجب عند انقطاع دم الحيض أو النفاس الغسل، يجب الغسل. وقوله وصلي لأنها سألت عن ترك الصلاة، وإلا فالمراد وصلي وصومي يعني الواجب، وطوفي بالبيت إن كانت محرمة، وكذلك لا تمنع من جماع. وفي رواية: وليست بالحيضة، أي هذا الوصف الذي وصفت وهذه الصفات ليست بصفات الحيضة، ففرق لها بين الدمين. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، على النحو الذي مر معنا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق قالت فكانت تغتسل لكل صلاة أخرجاه وغيرهما. استحيضت 7 سنين ثم أتت بعد ذلك تسأل ولم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بما مضى فعذرها بجهلها ولم يأمرها بقضاء ما فات كحال المسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات وإنما أمره بإعادة الصلاة التي كانت في الوقت فقط فعذره بجهله وهذا أصل عام في العلميات وفي العمليات ومن فرق فقد أحدث. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. هذه الرواية في أنه أمرها تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف لا تطوف بالبيت فاستثنى الطواف فقط. جزاك الله خير. فأمرها أن تغتسل. وفي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة وإن شاءت أن تغتسل فلتغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وعليه فلا يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة وإنما الواجب الوضوء لكل صلاة. وإن اغتسلت فحسن وأحب وأقرب وأصوب. وها هنا 3 صفات في طهارة المستحاضة: الواجب الوضوء لكل صلاة، ويقاس عليها كل صاحب عذر كانفلات الريح وكسلس البول. بعض يسأل عندي سلس البول، نسأل الله أن يعافي المسلمين، عندي انفلات في الريح ونحو ذلك، حكمه حكم المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة. والصورة الثانية أن تغتسل لكل صلاتين فتجمع بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء وأن تصلي الفجر في وقتها بغسلها، فهذه 3 أغسال. والصفة الثالثة أن تغتسل لكل صلاة. وهذه الطهارة تشمل الصلاة بنوافلها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث فيه بيان جواز مباشرة الحائض دون جماعها مخالفة لليهود من جهة ومخالفة للنصارى من جهة أخرى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فاليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها خارج الدار ولم يجامعوها ولم يآكلوها ويجعلونها كالشيطان في هذه الحال. وفي المقابل من ذلك أفسد بولس اليهودي أو شاول اليهودي دين النصارى بأن جعلهم يتقربون إلى الله جل وعلا بالنجاسات، فيجامعون المرأة في حيضها لا يمتنعون من ذلك، يأكلون الخنزير. هذه الأمور محرمة في التوراة ومحرمة عند اليهود إلى الآن. هذا اليهودي أفسد دينهم بما هو محرم على اليهود وهو يهودي. فجاء الإسلام بمباشرة الحائض دون الجماع. قالت: فكان يأمرني فأتزر، أجعل إزارا على موضع الأذى فيباشرني، والمباشرة من التقاء البشرة بالبشرة، وأنا حائض، إذن ليست بنجسة، التقي البشرة بالبشرة، بل كان يتعرق العرق العظم وما عليه من لحم من مكان عرقها من مكان أكلها، يشرب من مكان شربها وهي حائض، يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض صلى الله عليه وسلم. هذا درس عظيم في معاملة النساء. إذا كان هذا حال الحيض فكيف بحال الطهر؟ نسأل الله أن يبصرنا بأمور ديننا، لا سيما أن هذا أوقع في نفس المرأة، أن المرأة جبلت على الضعف وحال الحيض تكون أضعف، فتحتاج إلى جبر هذا الكسر. واضح؟ لأن بعض الشباب يكون عنده يعني شعبة من يهودية، إذا حاضت المرأة تشعر كأنه لا يؤكلها ولا يجالسها ولا يأكلها، وكأنها كائن غريب في الدار، فإذا ما طهرت طهره. هذا ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. وطبعا الشيخ محمد جزاه الله خيرا كان أوصى فيما قبل بالكلام في هذه الأمور، لأن غالب الشباب يشتكي في الحياة الزوجية. وأنت ترى أن هذه الأحاديث مع أنها أحاديث في أمور العبادات تأخذ منها سنن عظيمة في المعاملات. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق معنا كان، إذا جاء بعدها المضارع تفيد الدوام والاستمرار، فهذه كانت عادة صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا مع غير عائشة رضي الله عنها. ففيه إن لم نقل يعني أقل درجات الجواز، إن لم يكن مستحبا، استحباب الاغتسال مع الزوجة. وفيه أيضا جواز مباشرة الحائض لمن يملك نفسه ويملك شهوته، لقولها في الحديث الآخر: كان يباشرني وأنا حائض، وأيكم أو كان أملككم وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. فأشارت إلى أمر هام، وهو إذا كان الشاب لسيما الحدث لا يملك نفسه أن يقع في الحرام فلا يباشر، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أما إن كان يملك نفسه وشهوته فهذا جائز حلال. قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. مضى في كتاب الاعتكاف جواز ذلك، وأن خروج بعض بدن المعتكف لا يكون خروجا ولا ينقض اعتكافه. وفيه أيضا، وهو ما سبق بيانه، أن الحائض طاهرة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. لهذا عام لا عام سيدنا نص الحديث نص الحديث لا لا هو النص الحديث عام لا في رواية في مباشرة يا حار وكان أملككم لإربه كان يأمرني فأتزر وأنا حائض وكان أملككم لإربه. الشيخ محمد يقول هذا في الصيام لا الشيخ محمد يتكلم على مسألة أملككم لإربه هل هذا خاص بأمر الصيام؟ لا هذا عام الرواية عام طيب كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وهو حائض طبعا وتقول وأنا حائض طبعا فيه حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وفيه طهارة الحائض وفيه وهو الراجح والله أعلم خلافا للجمهور جواز قراءة القرآن للحائض والجنب وحملها المصحف أيضا وإذا كانت تحمل الرأس الذي وعى القرآن فكذلك حمل المصحف لا سيما أنه لا دليل يمنع من ذلك والله أعلم. إذا كان هذا السلام ففي غير الصيام من بابه. نعم نعم. المقصود البلادة النص نفسه ويقاس عليه. سوى الله أعلم في نص في العام مش في الصيام فقط. لا لا لا ما هو بقى هيحمله بشر وصايا. النقاش الآن ليس في الصيام. أنا فاهم أنت تتكلم عن النص. أفضل جدا. قال عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت طب هنخلص الحديث ده بعد كده عشان الوقت ده فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها أحرورية أنت نسبة إلى حارورة التي البلدة التي نزل بها الخوارج ونسب إليها كخوارج العصر الذين نزلوا في النهضة أو في ما يسمى بإشارة رمى والخوارج يتشابهون قديما وحديثا يعني حتى من قرأ تاريخ الخوارج في الدولة الأموية يشعر كأنه يقرأ تاريخهم في هذه الأيام كلما خرج منهم قرن قطع وكلما تمكنوا من مكان سلط الله رب العالمين عليهم من يقطع دابرهم ومسألة الثورة هم أول من قاموا بالثورة الآن ومسألة الاغتيالات السياسية التي سنها في هذا العصر حسن البنا وسيد قطب أخذوها من الخوارج القدامى لكن الصورة مختلفة الآن تفجيرات قديما كان القتل كما قتلوا علي رضي الله عنه وغيره من سلفنا الصالحين. هذه هي طريقة الاغتيالات. حتى في مسألة ما يسمونه الآن الاعتصام بمكان، أو في هذا في ذلك الزمان كان النزول بمكان والتمركز فيه كما تمركزوا عند النهروان أو في حروراء، وتجد هكذا الشبه. وقضيتهم المفصلية العظمى هي أمر الحاكمية، الحاكمية الحكم، إن الحكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بها باطل، وهي التي عليها المدار الآن، وبناء عليها يكفرون المسلمين ويكفرون الحكام ويكفرون من والاهم ثم يكفرون الشعوب ثم يجعلون الديار ديار حرب ثم يستحلون أموالهم وأعراضهم وأنفسهم إلى آخر هذه القصة المريرة عبر الزمن والمكان. ولكن كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم. وفيه أن من أصول أهل البدع تقديم المعقول على المنقول، والشيء بالشيء يذكر أن هذه القاعدة سنها الخوارج وأخذتها بعض الجهمية والمعتزلة وغيرهم. يعني دائما نذكر مسألة تقديم المعقول على المنقول مع الجهمية والمعتزلة وأشياعهم، من سنها؟ هم الخوارج. وعلى كل أهل البدع خوارج، خرجوا عن السنة ويخرجون بالسيف على الأمة. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ مع أن عائشة تعلم حال معاذ، ولكنها اشتدت عليها هنا لأن الموطن صعب لا هوانة فيه، لا سيما إذا كان الزمان زمان فتنة، وكان الزمان زمان ظهور لأهل البدع. فإذا ما كان شيء يؤدي إلى بدعهم أو شيء يستأنس منه أنه قريب من بدعهم يشتد على قائله، يشتد على قائله، ولا ينظر هاهنا إلى حسن نية. بعض يقول لك يا أخي هو حسن النية، لا، لا ينظر إلى حسن نية هاهنا. قال الرجل لابن عمر: ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: ثكلتك أمك، قاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار، وكان إسلام الرجل حينئذ يكون فتنة، يعني منهم لهذا الرجل يفتنونه عن دينه إلى آخره. الشاهد اشتد عليه وقال له: ثكلتك أمه، ولم يعذره بحسن نية. يقول هذا سائل يا أخي ترفق به، الأمر أمر شديد، أمر الخارج منتشرون في كل مكان. قالوا: إن الحكم إلا لله، انتزعوا دليل من الكتاب والسنة. قال: كلمة حق أريد بها باطل. فطعن في إرادتهم وفي نيتهم. الآن بعض الإخوة يقول لك: فلان لا يتكلم إلا في الخوارج، فلان لا يتكلم إلا في الإخوان، فلان لا وراءه إلا أهل البدع. وتجد هذا منا، ويعني يوهن فينا. نقول: الزمان زمان حرب، نحن في زمان فتنة وحرب، وعلى الناس لا سيما للسنة أن يتكاتفوا يدا واحدة في محاربة أهل البدع، لأن الأمر شديد. وأنتم ترون فيما حواليكم الذبح الذبح الذبح، والله جل وعلا عصمكم حتى الآن. ونسأل الله عز وجل أن يديم فضله ومنته علينا، أن نشكر نعمته سبحانه وتعالى، وأن ينشر منهاج أهل السنة بقوة وحزم وعزم. فقالت: حرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية. فدفعت التهمة عن نفسها. ولذلك على المرء إن تلبس بشيء وإن لم يقصده أن يبرئ ساحته منه، لا سيما في أمور البدع والمحدثات. قالت: ولكني أسأل، لأن هذه الشبهة كانت عند الخوارج، وهي أنهم كانوا لا يجعلون المرأة تترك الصلاة والصيام حال الحيض، وقدموا عقولهم على المنقول عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنهم يكفرون الصحابة الذين نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجد مبتدعا إلا وقلبه حاقد على السلف الصالح لا سيما الصحابة، مهما كان. خوارج يكفرون الصحابة، المعتزلة يفسقون الصحابة، الرافضة يكفرون الصحابة إلى آخره، حتى في هذا الزمان، حتى في هذا الزمان، نعم حتى في هذا الزمان تجد الطعن على الصحابة من أهل البدع، وفتش تجد ذلك واضحا لائحا عند الإخوان وعند التبليغ وعند غيرهم من أهل البدع في هذا الزمان. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أين الجواب هنا؟ أين الجواب؟ هي تقول لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فالجواب قالت: هذا الذي تسألين عنه كان يحدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر تعم به البلوى، كتبه الله على بنات آدم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، فنقول سمعا وطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي هذا الباب، وينتهي معه باب كتاب الطهارة. وخلاصة كتاب الحيض أو الدماء، ثلاثة دماء: الحيض والنفاس حكمهما واحد، وتترتب الأحكام على وجود الأوصاف السواد والرائحة، والأحكام عدم الصلاة والصيام والطواف والجماع. وأما المستحاضة وهو دم أحمر لا رائحة له، يعني لا رائحة كريهة، فهذه تغتسل لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين بغسل، أو تتوضأ لكل صلاة، ولا تمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع ولا طواف. وإن قدر الله عز وجل في الجمعة المقبلة نبدأ في باب الحج موافقة لهذه الأيام أو لهذه الأشهر، أشهر الحج. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. خالد جزاه الله خيرا يسأل عن علامات الطهر، يعني خلاص ما سبق اتضح بيانه. علامات الطهر: إما بظهور القصة البيضاء، سائل أبيض يظهر في فرج المرأة، أو بالجفاف، وهذا بيختلف من مرأة لأخرى، فإما أن يجف المحل وإما أن تنزل القصة البيضاء. وكانت النساء من سلفنا الصالحين يعتنين جدا بهذا الأمر. كانت المرأة تأتي بالكرسي في العائشة تقول: ليس بعد، ليس بعد، فيه أن عندها عناية. وهذا الأمر أذكر به لأن المرأة الآن لا تدري متى انقطع، هل انقطع قبل الفجر أم انقطع قبل الفجر، لأنها غير متابعة للدم. أما مع التتابع للدم، مع متابعة الدم، تدري متى انقطع ومتى نزل، لأن هذا الوقت سينبني عليه حكم شرعي. لو انقطع قبل الفجر سينبني عليه أمر الصيام وأمر الصلاة، انقطع بعد الفجر سينبني عليه أنها لا تتعلق بذمتها هذه الصلاة اللي هي الفجر، ولا يتعلق بذمتها صيام ذلك اليوم. ففي مسألة هذه العناية. ما هو ده ما سبق بيانه جزاك الله خيرا، اللي هي مسألة النزول المتقطع، لأن مسألة الدم المفترض أنها تنزل في أيام معتادة، ولكن ربما للاضطرابات النفسية أو لمرض ونحوه يحصل اضطراب في نزول الدم. نقول المسألة متعلقة على الوصف، إذا وجد الوصف وجد الحكم، إذا وجد دم أسود يعرف له رائحة وجد الحكم، انقطع اغتسلت وصلت، نزل بهذا الوصف تنقطع عما سبق. السؤال هو لو صلت المرأة فعلا خلاص الصيام يا سيدنا كده الصيام صحيح انها صامت وهي طائرة. فنزل العشاء ستنقطع عن الصلاة. طيب هذه الايام ستنقطع عن الصلاة والصيام والجماع والطواف ان كانت محرمة. نعم لانها تحقق الطهر قبل الفجر وجاء المغرب وهي طاهر ولم ينزل دمه فصيامها صحيح. نعم سائر الاحكام. نعم ما احنا قلنا ان الاضطرابات دي بيحصل ساعتها. الاضطرابات يا اخوة بيحصل منها الخلل في الايام نفسها وفي وقت هذه الايام. يعني كان بينزل الدم في اول الشهر تبص المرأة لمرض او نحوي ينزل في اخر الشهر في وسط الشهر. كان ينزل 7 ايام صار ينزل 3 ايام 5 ايام فترة تحصل فيها اضطرابات ثم يستقيم الامر مرة اخرى. على كل القاعدة وجد الوصف وجد الحكم فالحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. معلش يا شيخ محمود. لا احدهم طبعا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وإذا جاز في القرآن جاز في غيره من باب أولى. والله أعلم يجوز وللجنوب.